بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم. تبكي العيون وحزن اليوم يشتد، والهم في القلب يا طفلي يمتد، ودمع عيني شلل لفقديكم، والقلب من بعدكم قد كاد ينهد. تبكي العيون وحزن اليوم يشتد، والهم في القلب يا طفلي يمتد، ودمع عيني شلل لفقديكم، والقلب من بعدكم قد كاد ينهد. من مثلكم كانن العينين نظيرها، واليوم من بعدكم عيناي ترمد. رضاعة فجرت في المآسي، وقد هجت شجوني وبالرحمن اعتد. وذكريات لهم في كل ناحية تجدد الجرح والأحزان ترتد. رضاعة فجرت في المآسي، وقد هجت شجوني وبالرحمن اعتد. وذكريات لهم في كل ناحية تجدد الجرح والأحزان ترتد.